بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجوز نقل النية في موارد كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة. ما زال البحث حول النية. النية كما قلنا ركن من أركان الصلاة، الإخلال بها عمدا أو سهوا مبطل للصلاة. قبل أن ندخل في هذه المسألة أذكر مقدمة بسيطة جدا. المستحب في يوم الجمعة لمن لا يصلي صلاة الجمعة، المكلف ما صلى صلاة الجمعة، باعتبار أن وجوب صلاة الجمعة وجوب تخييري. إذا ما صلى المكلف صلاة الجمعة وإنما صلى الظهر، المستحب له أن يقرأ ماذا؟ أن يقرأ سورة الجمعة. تعرف سورة الجمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. يستحب له أن يقرأ بعد الحمد سورة الجمعة. فلو صلى صلاة الظهر المكلف، إذا عرفت هذه المقدمة، ما نحن فيه أن المكلف يصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، يستحب له أن يقرأ ماذا؟ سورة الجمعة، لكنه نسي يعني إما من ناحية أنه لم يحفظ السورة كاملة مثلا، قرأ ووصل إلى آية من آيات سورة الجمعة. كم آية أنت تعرفها؟ كم آية سورة الجمعة؟ قرأ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ونسي، بعد ما يعرف ماذا بعده نسي. هنا يستحب له العجوب، يعدل من نية الفريضة إلى نية أخرى وهي نية النافلة. وصل لصلاة الظهر يعدل من نية الفريضة إلى نية النافلة. فهمت الآن؟ ها يخلص يعني الآن مو انتهى إلى هذا، إلى هذا الموضع، نسي فيعدل. يجوز له العدول لقراءة سورة أخرى، يعني يقرأ سورة أخرى، يقرأ سورة غير سورة الجمعة، لكن يتحول بالنية إلى نية النافلة، لا يستمر به. يجوز له العدول إلى نافلة، إلى نافلة الظهر. فهمتم الآن؟ إلى نافلة. يجوز نقل النية، مو يجب، يجوز نقل النية في موارد. يعني كيف نقل النية؟ تنقل النية من صلاة إلى صلاة أخرى، يجوز له العدول من هذه الصلاة بنية هذه الصلاة إلى نية صلاة أخرى، يجوز له العدول في موارد. هذه الموارد خاصة، موارد مخصوصة. من هذه الموارد كنقل الظهر، يعني نقل الظهر ماذا؟ نقل صلاة الظهر يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة، لمن نسي سورة الجمعة، يعني يقرأ قراءة سورة الجمعة. هل متى؟ في الركعة الأولى طبعا، لأنه في الركعة الثانية ما يستحب له أن يقرأ سورة المنافقين. نعم، قراءة الجمعة وقرأ غيرها، يقرأ سورة غيرها، يقرأ سورة غير سورة الجمعة. وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت. كيف هذه؟ يمكن له أن ينقل، يجوز له أن ينقل النية من الفريضة التي هو يصليها الآن. الآن لو فرضنا وقت الظهر في سعة الوقت، طب الكلام في سعة الوقت، في صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر، نوى صلاة الظهر، يجوز له أن يعدل من نية صلاة الظهر إلى صلاة الصبح إذا فاتته صلاة الصبح. إذا كان قد فاتت عليه صلاة الصبح مثلا وابتدأ وصلى صلاة الظهر قبل أن يصلي، المفروض أن يقضي صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. رجل فاتته صلاة الصبح لم يصليها، لم يصلي وصار وقت الظهر ودخل بصلاة الظهر، ثم تذكر، طبعا متى تذكر؟ مو فرقعة الثالثة يجوز له العدول، وإنما فرقعة الثانية يجوز، أو فرقعة الأولى يجوز له العدول بنيته من صلاة الظهر إلى صلاة الصبح، إلى قضاء صلاة الظهر حاضرة، أما صلاة الصبح ماذا؟ قضاء. يجوز له العدول من بنيته، ها، بنية صلاة الحاضرة إلى نية صلاة الفائتة. فهمت الآن؟ وكنقل الفريضة، نقل الفريضة يعني شو؟ نقل نية الفريضة المقصود به، كنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة، إلى فريضة فائتة، سابقة يعني فائتة، فاتت عليه قضاء يعني، سابقة عليها مع ساعات الوقت، طبعا فيما إذا كان الوقت واسعا، إذا كان الوقت وسيعا، أما إذا لم يكن الوقت وسيعا لا، لا يجوز له العدول. سلام، كنت نائما مريض. الثاني، الأمر الثاني من واجبات الصلاة، الثاني المقصود بالثاني ماذا؟ واجبات الصلاة، تكبيرة الإحرام. انتهينا من النية، والنية مقارنة لأول أفعال الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، يعني أول جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الإحرام أن يقول ماذا؟ أن يقول المصلي الله أكبر، لا يقول الله الأكبر، لا يسمى هذا إخلال. طالما نتكلم حول الأركان، بعض الأركان فيها الزيادة أو النقيصة شيء واحد، زيادتها عمدا وسهوا مبطل للصلاة. الله الأكبر ما ممكن، الله العظيم ما ممكن، خدا شو أكبر بالفارسي ما أدري، خدا بزرق ما ممكن، بعد أحسن ما ممكن، كل هذا. الله رهبر هم ما يصير، الله قائد ما يصير يعني، مهش تبرين جديد شوف قاد شوف، طيب ما ممكن لمن يتمكن التلفظ بها، تبه لمن يتمكن التلفظ، إذا كان قادرا على التلفظ لابد أن يأتي بالتكبير على صورته، حتى باللغة العربية، حتى اللغة صاحب اللسان العربي لا يجوز له أن يأتي بمعنى هذه الكلمة، لا يجوز له أن يأتي بمعناها في الصلاة، بل لابد من أن يأتي بهذه اللفظة بتمامها وكمالها، لا زيادة فيها ولا نقصان، حتى لا يجوز نقصان الهمزة أو إسقاط الهمزة في مسألة الإدراج، لا يجوز. هذا فيما إذا كان متمكنا. أما من كانت على لسانه ثقل أو في لسانه ثقل يعبر عنه بالأعجم وإن كان عربيا. الأعجم من كان في لسانه ثقل يمنعه من التلفظ، هذا أدفق برا مو مشكلة. احنا هذا يقول لا يتمكن من اللفظ من التلفظ بها. بابا الله أكبر لا بد أن يأتي بها، يعني لا يخفف اللام يرقق اللام مثلا، بل لا بد من التفخيم. أو بعض منهم خاصة أكبر هكذا ممكن، يعني مثل المصريين أكبر أكبر شو أكبر أكبر ممكن، يعني تفخيم الحروف تفخيم الباء او الحرف الاخير من هذه الحروف ايضا موجب. بالجملة نقول الاخلال باللفظ بتنقيص الحرف بكيفية اللفظ موجب لبطلان الصلاة لمن كان متمكنا. أما من عجز عن التلفظ وجب عليه التعلم، يجب عليه أن يتشاغل بالتعلم بتعلم اللفظ قبل الصلاة ما لم يكن الوقت ضيقا. أما إذا طبعا مع سعة الوقت، إذا كان الوقت ضيقا أتى بما يمكنه. طيب هذا بالنسبة لك أنت تتلفظ به عندك لسان، اما الاخرس اما الاخرس كيف بالنسبة الى الاخرس؟ لا، لابد من ان يجب عليه النطق بها مهما امكن في سورة العجز. اذا عجز عن النطق حين ذاك يجوز له الاقتصار على استحضارها في قلبه عقد القلب والإشارة بيده وتحريك لسانه، لا بد من الإشارة بأصبعه يؤشر، يعني يؤشر بأصبعه للدلالة على الله أكبر. فهمت الآن؟ المهم هذا لا بد من تعريفه. هذا في الركوع مو مشكلة، الركوع ذكر ذكر ركوع ذكر، هذا ركن. الذكر حسن على كل حال مهما أتى بأي ذكر، يعني حتى لو قال سبحان الله يكفي، حتى لو قال سبحان الله، حتى لو قال الله أكبر يكفي. الثاني تكبيرة الإحرام وهي ركن. ركن يعني ماذا؟ الإخلال بركن مبطل للصلاة، ولا تصح الصلاة من دونها. يعني واحد يأتي من دون أن يقول الله أكبر فقط ينوي ويدخل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ما ممكن. ولو أخل بها نسيانا، مو عمدا، ها ليس عمدا فضلا عن العمد، لو أخل بها نسيانا، حتى لو أخل بها نسيانا هي مبطلة بالصلاة. ولو وصلية هنا حتى لو أخل بها، لا عفوا يعني بالتكبيرة، لو أخل بالتكبيرة نسيانا هي مخلة بالصلاة فضلا عن العمد. ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا. ولو هذه كما قلت وصلية، ليست لو شرطية حتى تفتقر الى الجواب. وصورتها كيفية هذه صورة التكبيرة تكبيرة الإحرام، يعني كيفية كيف صورتها. وصورتها ان يقول، من هو الذي يقول؟ المصلي، الله اكبر الله اكبر. مقارنة النية مقارنة لأول أجزاء التكبير. أول أجزاء الصلاة هو التكبير، أول أفعال الصلاة هو التكبير، هاي النية. هاي لما يقول الله أكبر، مو يقول الله أكبر يسقط، يسقط ماذا؟ يسقط الهمزة. لا، لابد من ذكر الهمزة، لابد من ذكر الهمزة. الله أكبر غاية ما في الأمر. بعض إن شاء الله تأخذون مثل هذه، إذا قرأتم في اللمعة هذا الباب، المفروض أنكم لا تقرأوا، المفروض لا تقرؤون، لا أحسنتم يعني الآن قرأتم بمستوى اللمعة، يعني هذا التدريس أو بهذا النحو من التدريس هو على مستوى اللمعة. في اللمعة بعض الأشخاص حسب ما ورد في الروايات منهم من يقول الله أكبر وينزل إيده، ومنهم من يقول هكذا الله أكبر، فمر عند وضع اليدين على بإزاء الأذنين يقول الله أكبر ثم ينزل إيده، ومرة عند وضع اليدين على ركبتين أو على الفخذين، ومرة ثالثة لا عند النزول عند إنزال يديه يقول الله أكبر. عرفت الآن؟ أنتم لو كل واحد حسب طريقته الآن أنتم ماذا تفعلون؟ وتنزل أحسن. وغيرك ماذا يفعل؟ غيرك ماذا يفعل؟ لا مو ما يمشي الحال. الله أكبر، مو هكذا؟ منهم الله أكبر، ها. ومنهم ماذا يقول؟ الله أكبر. شوف ثلاث، هذه موجودة في كيفية تكبيرة الإحرام وموجودة في اللمعة، هاي أقوال فيها، أي فيها أقوال هذه المسألة. المهم أنك تتلفظ بها بصورة صحيحة، هذا كله صورة صحيحة، كلها صحيحة، يعني سواء كانت هنا أو كانت في الطريق أو كان عند وضع اليدين، أنت اللفظ تلفظت بها بصورة صحيحة. الموالاة هذه، هذا مو موالاة، هذا اطمئنان، هذا حركة كثيرة. المهم الحركة، لما يقولون الحركة، الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة الماحية لصورة الصلاة، يعني لا عبرة بعدد الحركة، العبرة بكيفية الحركة. يعني قد تكون حركة واحدة مبطلة للصلاة، وقد تكون عدة حركات غير ماحية لصورة الصلاة. يعني حركة واحدة مبطلة للصلاة، أنت في أثناء الصلاة تكفر تقفز إلى الأعلى، هذا شو يسموها حركة واحدة لكنها ما هي لصورة الصلاة، صحيح؟ وهو قد تتحرك تحك هنا أو تحك هنا، هاي ليست ما هي لصورة الصلاة. انظر إلى من يصلي صلاة التراويح يلعب رياضة في شهر رمضان، يلعبون رياضة تمارين السويدية، يعني يعمل هكذا يتمطط ويتمغطط نعم في صلاة التراويح، لأنه طويلة يعني يقرأ القرآن كاملا. ولو أخل بها نسيان، وصورتها أن يقول الله أكبر ولا تنعقد بمعناها، يعني لو أتيت حتى ولو كان لسانك عربيا، بالنسبة للعربي أو غير العربي لا يمكن له أن يأتي بمعنى هذه الكلمة، لا، لا بد من الاقتصار على لفظها، عين اللفظ، لأنه يأتي بما لها من معنى. الله أكبر يعني شو؟ الله كبير، أو الله الأكبر، أو الخالق، أو المالك العظيم. ولا تنعقد، لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد بمعناه، ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته، حرف واحد، يعني لو أسقط الهمزة مثلا او ابدل الكاف بالك، هذا من يتمكن، او خفف الله، ما يمكن، ما ممكن، لا، او فخم تفخيم الحرف، الحروف خاصة الحرف الاخير بعد الباء مثلا، فخم الباء اكبر واكبر، ما ممكن. نعم، اذا كنت متمكنا، ما لا، اي طبعا طبعا باطل. اذا كنت متمكنا من التلفظ، اول شيء اذا كنت عاجزا يجب عليك التعلم، هذا الان تقراه، اي يجب عليك التعلم، ولو اخل بحرف منها لم تنعقد صلاته، فان لم يتمكن، شوف هذا، فان لم يتمكن من التلفظ بها كالاعجم، الاعجم حتى لو كان عربيا، الاعجم الذي لا يتمكن من الافصاح، لا يقدر على الافصاح في كلامه حتى وان كان عربيا، حتى وان كان ثقل في لسانه، لا، يجب عليه التعلم، لزمه التعلم، ولا يتشاغل بالصلاة، مو أنه يأتي خلاص أنا ما أعرف ما أتمكن ويأتي، لا، بل أول شيء يجب عليه التعلم. لماذا؟ لأن قبول صلاته منوط بهذه الكلمة، كيف؟ صلاتك لا تقبل إلا بالتلفظ الصحيح بهذه الكلمة، فالتعلم هنا، التعلم يكون مقدمة، مقدمة لمن؟ مقدمة للتلفظ، للتلفظ، والتلفظ بصورة صحيحة واجب، مقدمة الواجب واجبة، يجب عليك التعلم من باب وجوب مقدمة الواجب، وجب عليك التعلم. فإن ضاق، ضاق ما؟ ضاق الوقت، هذا مع سعة الوقت يجب عليه التعلم، فإن ضاق عليه الوقت أحرم بترجمتها. أحرم يعني شو أحرم؟ يعني أحرم للصلاة، لأن ماذا تسمى هي؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يعني يحرم بهذه التكبيرة، لكن بمعناها من سائر اللغات أو بما يرادفها من سائر اللغات الأخرى، يأتي بالرديف حينئذ يصح. نعم، أحرم بترجمتها، والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان، المهم يتلفظ بها، ينطق بهذه الكلمة على قدر الإمكان، فإن عجز عن النطق خالص، يعني بعض الأخرس لا يتمكن، فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه، لابد من حضور من أحضارها بالقلب، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة. لما يقول مع الإشارة، هو لما يقول مع الإشارة معناها الإشارة بأي شيء، أنا بأصابعه يعني، فذكر الإشارة دليل على أنه يريد الإشارة بالأصبع والتحريك باللسان، لأنه هذا لفظ الإشارة يحتوي على هذين. نعم، والترتيب فيها واجب، مو تقول أكبر الله، لابد من ذكر لفظ الجلالة أولا، ها، ثم ذكر الصفة ثانية، والترتيب يعني أفعل التفضيل لا بد أن تأتي بها، والترتيب فيها واجب، ولو عكس، ولو عكس يعني كيف؟ يعني قدم الأكبر على لفظ الجلالة، أكبر الله، قائم زيد وزيد قائم، في فرق يعني، ها؟ هذا أكبر الله، أكبر الله، هكذا لم تنعقد الصلاة، لا تصح صلاته، والمصلي بالخيار في التكبيرات. أي تكبيرات؟ هناك تكبيرات تسمى التكبيرات الافتتاحية، التكبيرات الافتتاحية يستحب للمصلي أن يكبر قبل الدخول بالصلاة أو قبل تكبيرة الإحرام بست تكبيرات، تسمى التكبيرات الافتتاحية، ويضيف إليها تكبيرة الإحرام، شيكون المجموع سبعة. طيب الآن هذه سبع تكبيرات يعبر عنها بالتكبيرات الافتتاحية، أيها يجعل تكبيرة الإحرام؟ أما الأخير أو الأول، واحد مثلي يقول هنا بالخيار، بالخيار أي واحدة من هذه التكبيرات السبع تكون هي تكبيرة الإحرام، وما تبقى يكون مستحب. والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع، أي تكبيرات يعبر عنها التكبيرات الافتتاحية، أيهما شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الإحرام شيء واحد، هي نفسها تكبيرة الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام. ما في مشكلة، يقول الله أكبر ثم يكبر التكبيرة، ما في مشكلة، لا ما في مشكلة. ركب على ظهره، اي على كل الأحوال في نصوص هي مستحبة. نعم، ولو كبر ونوى الافتتاح، شايف؟ يعني نوى هذه التكبيرة، ثم ماذا؟ تكبيرة الإحرام، نوى تكبيرة الإحرام، أول تكبيرة الله أكبر، هذه هي تكبيرة الإحرام، كبر، لكن مرة ثانية أيضا كبر وجعلها تكبيرة الإحرام، بطلت الصلاة، تبطل إلا إذا هدم الاثنين بثالثة، إلا إذا جاء بتكبيرة ثالثة حينئذ تصح الصلاة. ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته، صلاته كانت باطلة. كلما كان العدد، عدد التكبيرات عددا زوجيا بطل صلاته، وكلما كان يعني بالشفع تبطل الصلاة، بالوتر تصح الصلاة، هاي قاعدة. إذا كان عدد زوجي تبطل الصلاة، إذا كان فردي تصح الصلاة. نعم، ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطل صلاته، وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح الاثنين بطلت الاثنين، بقي ماذا؟ بقي هذه واحدة تصح الصلاة، وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقد الصلاة أخيرا، ويجب أن يكبر قائما. هي طبعا أنت الآن حينما تصلي تكبر وأنت جالس، هل كنت متمكنا من القيام؟ لابد أن تقوم، يعني لابد من تكبير، يعني ممكن بعض الأحيان واحد يؤذن وهو جالس، ممكن يقيم الصلاة وهو جالس، لكن أيضا يكبر وهو جالس ثم يقوم يقرأ، لابد من تكبيرة الإحرام حال القيام، لابد أن يكون قائما ثم يكبر، لا أنه جالس ويكبر ويقوم، لا. ويجب أن يكبر قائما، يكبر لتكبيرة الإحرام قائما، فلو كبر قاعدا مع القدرة، طبعا كما قلت لابد أن يكون قادرا على القيام، أو هو آخذ في القيام، لم يعني كيف آخذ في القيام؟ في أثناء الله أكبر وقام، ممكن هذا يصير؟ هذا آخذ في القيام، في أثناء نهوضه قال الله أكبر أثناء القيام، آخذ في القيام الله أكبر، نعم، أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته. والمسنون فيها المستحب، من السنة يعني ورد المسنون فيها في تكبيرة الإحرام أربعة، ما هي؟ أولا الأمر الأول أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها. أنتم قرأتم في التجويد، يعني ممكن واحد الله أكبر، ممكن هذا المد، هذا المد لفظ الجلالة، لفظ الله، الله هذا اللفظ يمد، أو يقول الله، ممكن هذا يسمى مبتل. نعم، ونعم، والمسنون فيها أربعة، أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بحروفها، بين حروفها، وبلفظ أكبر على وزن أفعل، مو على وزن الأكبر، على وزن أفعل. أفعل شو؟ أفعل ماذا؟ لأنه هناك بعض من يقول يجوز له أن يأتي بأكبر، اللي هي صفة التفعيل، صفة التفضيل أو أفعل التفضيل، على وزن الأكبر، الأكبر يأتي بها أكبر. الله الأكبر، فهذا باطل. لماذا باطل؟ لأن هذه الألفاظ أنا ذكرت لكم في الدروس السابقة أن العبادات، أن الصلاة من المهيات المخترعة التي اخترعها الشارع المقدس، فبين شروطها، بين أركانها، بين أجزاءها، بين ما تتوقف عليه من الصحة، من الشروط، شروط الصحة، بين هذا كله. قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقال لا صلاة إلا بطهور، وإلى آخره. فهو بينه، وبين الأركان أيضا. فإذا هذه الأركان ومنها تكبيرة الإحرام من الأمور التوقيفية التي يتوقف بيانها، هذا الأمر التوقيفي. الأمر التوقيفي يعني ما يتوقف بيانه على أمر من قبل الشارع، من الشارع يبين هذا. والشارع المقدس بين لفظ تكبيرة الإحرام، فلا يجوز التعدي مما بينه الشارع إلى أمر آخر. الشارع قال على صيغة أفعل، أفعل أفضل. الله أكبر، لا يجوز تقول الله الأكبر بلفظ أكبر على وزن أفعل. وأن يسمع الإمام من خلفه، يعني هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث، الإمام لما يكبر تكبيرة الإحرام لابد أن يسمع المصلين المأمومين الذين هم خلفه، المأموم الذي هو خلفه، لا أنه بينه وبين نفسه، لأنه لا يدري. يعني إذا قال وسكت، تعرف ماذا قال؟ لا بد أن تنوي أنت أيضا، لا بد أن تكبر. وأن يسمع الإمام من خلفه، الذي خلفه، نعم، من خلفه تلفظه بها، يسمعه التلفظ، يعني أنه تلفظ بهذه الكلمة. وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه. فهمت الآن؟ لما الله أكبر، هذه أنا ذكرت لكم كيفية. نعم. الثالث القيام، ما أدري هذا ما الحمد لله رب العالمين.